حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. في مداخل الملايين السحر الشياطين، بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء مبتدع، وبعزة الله التي لا تراب ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عيدين من الأدانسة ومن شر الشياطين الإنس والجن. حصنتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصنا كل الموحدين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. حصنتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. في إبليس رجم طريد العين ودجال الملعون وجنودهم الملايين، حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل ساحر ملعون الذي يسكن من رقاك أو تواصلت معها، فسلط الساحر الجني الملعون سحر النظرة التي بها اخترق الملايين جسمتي من العينين، حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل ساحر الذي يسكن من تواصلت معه للرقى أو يسكن ذلك الراقي، حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل ساحر ملعون الذي يسكن من رقاك أو تواصلت معه للرقى، فسلط الساحر الجني الملعون سحر النظرة التي بها اخترق الملايين جسمك من العينين، حسبنا الله ونعم الوكيل. في الساحر الملعون الذي يسكن جسد من رقاك أو تواصلت معه للرقى، فسلط الساحر الجني الملعون سحر النظرة التي بها اخترق الملايين جسمك عن من العينين، حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل ساحر جني الملعون الذي يخترقون أجسام المبتلين بسحر الشاشات الملعونة عبر الكتاب، حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل ختام الساحر الملعون الجسمي الذين تسلطوا على هذا الجسم من خلال سحرة النظرة، سحر النظرة على الشاشات والكتابات، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الرازق من المرزوق. حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليها، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبنا الله لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا الله الحي القيوم، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وقد هدانا سبلنا وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما بيتمون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس، والله العزة لله العزيز الحميد الشكور، الله المجد لله الماجد الواجد العظيم، والله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار، الله الجهاد لله وفي سبيل الله القاطر الماجد المنتقم، الله سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، الله يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، الله يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح، الله يا الله العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز، الله يا الله المدل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير، الله يا الله الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير، الله يا الله المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، الله يا الله المقيت الحكيم الجليل الجميل الجميل الجميل، الله يا الله المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، يا الله الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود الودود الودود، يا الله الودود يا الله الودود يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل المدين الولي الحميد، الله يا الله المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم، يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم، الله يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، الله يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الكبير البصير بهؤلاء الملاعين الذين اخترقوا هذا الجسم من خلال العينين واستقروا في الراس عليم خبير بصير بهؤلاء الملائكة الذين اخترقوا هذا الجسم من خلال العينين واستقروا في الرأس والدماغ. عليم خبير بصير رقيب بهؤلاء الملائكة الذين اخترقوا هذا الجسم من خلال العينين واستقروا في الرأس والدماغ. اللهم اجعل لهم الآن شفاطات تشفطهم إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق. اللهم اجعل لهم الآن شفاطات يشفطون بها إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق وحميم. اللهم اجعل لهم الآن شفاطات تشفطهم بها إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق. اللهم ثبت لنا شفاطات على هذا الرأس تشفط كل الملائكة من هذا الرأس والدماغ إلى واد صحيح فيه نار وحميم وحريق. اللهم ثبت لنا شفاطات من عندك يا من تقول للشيء كن فيكون. ثبت هذه الشفاطات على هذا الرأس تشفط بها كل الملاعين إلى جحيم إلى واد صحيح فيه نار وحريق وحميم. عليم خبير بالساحر الملعون الذي يسكن من رقى أو تواصلت معه أمتك هذه للرقى فسلط الساحر الجني الملعون الذي يتلبس بجسد ذلك الذي هو راقي سحر النظرة التي بها اخترق الملاعين هذا الجسم من العينين. عليم خبير بالساحر الملعون الذي يسكن من رقى أو تواصلت معه أمتك هذه أو عبدك هذا للرقى فسلط الساحر الجني الملعون ساكن ذلك الشخص سحر النظرة التي بها اخترق الملاعين هذا الجسم من العينين. عليم خبير بصير بالساحر الملعون الذي يسكن من رقى أو تواصل معه عبدك هذا وأمتك هذه في الرقى فسلط الساحر الجني الملعون سحر النظرة التي بها اخترق الملاعين وهذا الجسم من العينين. اللهم أبطل وانس بلانا سحر النظرة الذي اخترق هذا الجسم من شاشة الهاتف إلى العينين. اللهم أبطل وأنزل لنا سحر النظرة الذي اخترق هذا الجسم من شاشة الهاتف إلى العينين. اللهم يا حي يا قيوم أبطل لنا وأنزل لنا سحر النظرة الذي اخترق هذا الجسم من شاشة الهاتف إلى العينين. اللهم أبطل لنا وانسب هذا السحر الملعون سحر النظرة والشاشات الذي سلطه الساحر الملعون الذي يسكن من رقى أو تواصل معه عبدك هذا وعبدك هذه عليم. يكفيني أنك العليم الخبير يكفيني أنك من تبطل وتنسف الملاعين أسحار هؤلاء بارزة. يكفيني يا حي يا قيوم أنك مدمر وناسف وساحب هؤلاء الملاعين من هذا الرأس والمخ. عليم خبير بصير رقيب بخدام هذا الساحر الجني الملعون الذين يخترقون أجساد المبتلين بسحر الشاشات الملعون عبر الكتابة. عليم خبير بصير رقيب بخدام هذا الساحر الجني الملعون الذي يسكن جسد من رقى أو تواصل معه عبدك هذا وملك هذه عظيمة. هذا الساحر الملعون وخدامه الذين يخترقون أجسام المبتلين بسحر الشاشات الملعون عبر الكتابة يا علام الغيوب. يكفيني أنك أنت العليم الخبير عليم الخبير بهذا الملعون الساحر وخدامها الذين يوجه من ملعون إلى جسام المبتلين بسحر الشاشات الملعون عبر الكتاب. اللهم يا حي يا قيوم عليم خبير بصير رقيب بخادي خدام هذا الساحر الجني الملعون الذي يسكن جسد من رقى أو تواصل معه عبدك هذا أو أمتك هذه وهو غافل أنه ملبوس. عليم خبير بخدام هذا الساحر الجني الملعون الذين يخترقون أجسام المبتلين بسحر الشاشات الملعون عبر الكتاب. اللهم اسحبهم إلى من هذا الرأس والدماغ إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق. اللهم اسحبهم إلى من هذا الرأس والدماغ إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق. اللهم ثبت لنا تشفاطات على هذا الرأس والدماغ تشفط الشفاطات هؤلاء الملاعين الذين استقروا في الرأس والدماغ ويتسلطون على أعصاب الأذنين وأعصاب العينين ويتسلطون على منطقة الإدراك خلف الرأس. اللهم أنت العليم الخبير بهؤلاء الملاعين الذين يثقلون الرأس ويجعلون الشرود والنسيان ويسمعون أمتك هذه أو عبدك هذا للغضب والهيجان على صغار الأمور. عليم الخبير بهؤلاء الملاعين الذين يثقلون الرأس ويجعلون الشرود والنسيان ويدفعون أمتك هذه أو عبدك هذا للغضب والهيجان على صغار الأمور. اللهم ثبت الآن على هذا الرأس شفاطات لتشفط هؤلاء الملاعين إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل الآن شفاطاتنا أن تثبت الآن شفاطاتنا أن تأمر الآن ملائكتك يا عظيم يثبتون شفاطات على هذا الرأس أينما كان الملاعين شفاطات تشفط هؤلاء الملاعين من هذا الرأس إلى وادي صحيح فيه نار وعذاب وحريق. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تمدنا الآن بشفاطات تثبت على هذا الرأس تشفط كل الملاعين من الدماغ والرأس يسحبون إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك عزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل وتمشي بلا سحر النظرة الذي اخترق هذا الجسم من شاشة الهاتف إلى العينين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل وتمشي بلا سحر النظرة الذي اخترق هذا الجسم من شاشة الهاتف إلى العينين. من أي شاشة إلى العينين؟ اللهم بطله لنا وانتفه في عالم الجن كما اخترق هذا الجسم في عالم الجن. إنك الله القدير، إنك غيات المستغيثين، إنك الله القادر المقتدر العظيم. أنادي الله العظيم، أنادي الودود، أنادي الودود، أنادي الودود الله، أنادي الودود الله، أنادي الودود الله، أناديك يا ودود، أناديك يا الله الودود، أناديك يا الله الودود. أن تأمر لنا بتثبيت شفاطات على هذا الرأس والدماغ، تشفط كل الملاعين بهم وبأصحارهم من هذا الرأس والدماغ إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق وحميم، يسحبون إلى ما تريد وتشاء يا قدير. أنادي الودود، أنادي الودود، أناديك يا الله الودود، يا الله الودود، يا الله الودود، يا الله الودود، يا ودود يا الله. أنادي الله الودود، أنادي الله الودود، أنادي ربي ورب كل شيء ومليك، أنادي غيات المستغيثين، أنادي غيات المستغيثين، أنادي ناصر المظلومين، أنادي قاهر الملايين، أنادي ربي الجبار، أنادي الودود الله، يا ودود يا الله، يا ودود يا الله. أذهب لنا وأمر بتثبيتي لنا شفاطات على هذا الرأس والدماغ، يشفط كل الملاعين بحولك وقدرتك ومنك وفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أناديك يا ودود أن تبطل لنا وتمسك سحر النظرة الذي اخترق هذا الجسم من شاشة الهاتف أو أي شاشات. اللهم بطله لنا وانسفه يا عظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. شفاطات على هذا الرأس تسحب الملاعين من الرأس والدماغ إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق، أو إلى أي مكان أمر به العظيم، أو إلى أي مكان أمر به الله الودود. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. شفاطات على هذا الرأس الراس تشفط الملاعين من الراس والدماغ إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق أو إلى أي مكان قدره العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. شفاط من خلف الراس على اليمين، شفاط من خلف الراس عن الشمال، شفاط في جانب الراس عن اليمين، شفاط في جانب الراس على الشمال، شفاط في فوق الراس عن اليمين، شفاط على فوق الراس من الشمال. شفاطات تشفط الملاعين من هذا الراس والسباق إلى واد صحيق. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. بقدرة العظيم الله، بقدرة العظيم الله، بقدرة الله الحي القيوم الأحد الصمد مجيب الدعاء. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. شفاط على جانب الراس من اليمين، شفاط على الجانب الشمالي من الراس، شفاط في خلف الراس عن اليمين، شفاط في خلف الراس عن الشمال، شفاط على أعلى الراس عن اليمين، شفاط في أعلى الراس عن الشمال، شفاط في الناصية. شفاطات بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تثبت وتشفط كل الملاعين من هذا الراس والدماغ إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق أو إلى ما شاء الله العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. شفاطات على هذا الراس من فوق وعن اليمين والشمال والناصية ومن خلف الراس تشفط الملاعين من هذا الراس والدماغ إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق أو إلى ما شاء الله العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. شفاطات مثبتة منتشرة على هذا الرأس تشفط كل الملاعين من هذا الرأس والدماغ، تشفط الملاعين من هذا الرأس والدماغ إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق أو إلى ما شاء وقدر الله القدير. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. شفاطات على جانب الرأس من اليمين، شفاط على جانب الرأس من الشمال، شفاط في خلف الرأس عن اليمين من الأسفل، شفاط في خلف الرأس عن الشمال من الأسفل، شفاط في الناصية، شفاط في على الرأس عن اليمين، شفاط في على الرأس عن الشمال. شفاطات بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفط وتسحب الملايين من هذا الرأس والدماغ إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق. بلا حول ولا قوة واتيت بالله الأحد الصمد الحي القيام شفاطات متوزية على هذا الرأس تسحب وتشفط الملاعين من الرأس والدماغ إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق أو إلى ما شاء الله وقدر أن يسحب هؤلاء الملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون الآن يا ملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون الآن يا ملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون الآن يا ملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون الآن يا ملاعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون الآن يا ملاعين تسحبون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله تسحبون الآن يا ملاعين وتبطل وتنسب أسحاركم بلا حول ولا قوة إلا بالله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الله تسحبون الآن يا ملاعين إلى جحيم وتسحب وتبطل وتنسب أسحار النظرة لملعون أسحار الشاشات كل أسحار تسلطتم بها في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف تشفطون وتسحبون يا ملاعين الآن من هذا الرأس والجسم وتبطل وتنسب كل أصحابكم المتوكلين عليها بلا حول ولا قوة إلا بالله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير المبسط الجامي الغني المغني المانع الضار النافع النور الله تسحبون يا ملاعين من هذا الرأس والدماغ والجسم وتبطل وتنسب كل أصحاركم التي تسلطتم بها في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله المقيت الحسيب الجليل الجميل الجميل الجميل الله الجميل الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الجميل الجميل الجميل الجميل الجميل المقيت الجامع الغني الله تسحب الشياطين الملاعين من هذا الرأس والمخ وهذا الجسر إلى جحيم وتبطل وتنسف كل أصحار الملاعين في هذا الجسر وعلى القرينة بقدرة العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الواسع الحكيم الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الله الودود الله الودود الله تسحب وتشفط الملاعين من هذا الدماغ والمخ وهذا الجسم إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق أو إلى ما شاء الله القدير وتبطل وتنسف الأصحار الملعونة أصحار النظرة والشاشات أصحار العيون أصحار العيون الأصحار التي تخطى انطلقوا من عين الساحر الملعون الذي يسكن كل مسكين انسيه يخترقوا من خلاله اصحاره الى عيون العباده عن طريق الكتابات وعن طريق الشاشات بلا حول ولا قوه الا بالله المجيد البائد الشهيد الحق الوكيل المتين الولي الحميد يشخط هؤلاء الملايين تشخطون يا ملايين تسحبون يا ملايين تسحبون يا ملايين تسحبون من هذا المخ والدماغ وهذا الجسم إلى جحيم وتبطل وتنسب كل أصحاركم الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله المحيي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القادر المقتدر الله تشفط وتسحب كل الملاعين من هذا الدماغ والرأس والجسم وتبطل وتنسب كل أصحابه من الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام تشفط كل السحرة تشفط كل الملاعين الموجودين في هذا الرأس تشفطن من الراس والدماغ ومن هذا الجسم اي التحريش الشاد تسلطتم به يا بلاعين سواء من اي ملعون ساحر يسكن جسم اي انسان او اي انسانه تواصل مع نتائجاته عبر الهاتف بالكتابة أو تواصل مع هذا الإنسان وهذا العبد عن طريق الكتابة بالهاتف فسلط الساحر الملعون ساكن أي إنسي أينما كان أيما كان إنسي أو إنسية تواصلت مع عبد الله هذا أو تواصل مع عبد الله هذا الإنسي لا يعلم الإنسي غافل لكن ساحر ملعون في جسمه في جسده سلط الأسحار من خلال عيني ذلك الإنسي وهذه الأسحار الشاشات والنظرة وتكون عن طريق الكتابة فإن هؤلاء الملاعين أسحارهم في عيونهم أقصد ملاعين الجن فيسلطون الأسحار مباشرة إلى الذي يتواصل معه ذلك الإنسي فتخترق الأسحار عن طريق العين ويحس في تلك اللحظة المسحور الذي سحر في تلك اللحظة يحس بثقل محرقان في العينين يحس بثقل في الناصية ثم مباشرة يحس بثقل في الذراع الأيسر ثم يحس بأن الثقل مشى ما في جسمه في الشق الأيسر كامل ثم يحس بنبضات زائدة في القلب ثم يحس وكأنها غمة وضيقة في الصدر ثم يدخل ملاعين قدام هذا السحر حسبي الله ونعم الوكيل لكن نحن نعلم بيقين جازم لأنه يقيننا في الله عز وجل ما مكان تسلط الملاعين وكيف يحبكون سحرا معين وكيف تكون مؤامرة يعني يدرسونها ويشتغلون عليها و فسبحان الله في دعائك لله عز وجل ويكون خالصا لله عز وجل وقلوبنا معلقة إلا بالله عز وجل ونظن بالله عز وجل جل خير الظن فإنه يبطل وينسف كل سحر وتدمر وتحرق وتسحب كل الشياطين سبحانك يا الله ما أعظمك سبحانك يا الله ما أرحمك سبحانك يا مجيب الدعاء سبحانك لا إله إلا أنت بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الله